بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا الباب الذي فيه هذه الأحاديث الواردة في قضايا ينبغي للمسلم أن يعرفها، لأنها متعلقة بأمور الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. ويكون هناك تلبيس على بعض الناس من هؤلاء الذين هم يريدون أكل أموال الناس، ولكن القضية في العقيدة هي المهمة. فعندنا حديث سبقت، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. هذا في الصحيحين. وقرأ القارئ البارحة في التعليق على هذا الحديث والذي قبله والذي بعده أيضا، ووصل إلى الصفحة 14، لأنه سبقها الحديث الذي فيه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. فنسمع ما علق به الشارح على هذه الأحاديث، وينبغي للمسلم أن يهتم بعقيدته قبل كل شيء. ونحن لا نأخذ إلا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقد بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا. فيجب على كل مسلم إذا سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أن يعمل به، وإذا أشكل عليه شيء يسأل، لأن الله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنسمع الآن ما وقفنا عنده، والأحسن أن يتقدم للصفحة الأولى في آخرها. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بأصحابه يوم الحديبية، نسمع التعليق، ذكر هذا الحديث والتعليق عليه، ثم نستمع. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بأصحابه رضي الله عنهم يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي ينسب الأمطار إلى الكواكب أو الأنواء مشرك بالله. هذا الحديث كما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأن في الجاهلية كانوا ينسبون الأمطار وغيرها مما يحدث إلى الكواكب، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للناس على أن هذه العقيدة فاسدة، لأن كل شيء بأمر الله، إن شاء شيئا وأراده أمر به، وإن لم يرد ذلك لم يأمر به. فهو قرأ هذا الحديث أو قال هذا القول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجرؤون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليم أو هذا السؤال من أجل أن يحفظه أولئك الذين سيقول لهم ما يقول. فقال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي وكافر بالكوكب. يعني كانوا ينسبون الأمطار حينما يطلع النجم الفلاني من المكان الفلاني تأتي الأمطار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للناس أن هذه عقيدة فاسدة، عقيدة باطلة، لا ينبغي أن نسند إليها مثل هذه الأشياء. ثم قالوا: أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بمؤمن بالكوكب. يعني إذا نسب الأمطار التي نزلت عليهم إلى الكواكب هذا هو الكفر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز مثل ذلك. وهذه الأفكار التي يتكلم عنها صاحب الكتاب ما زالت منتشرة بين الناس يعرفونها، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. أما الذي يقول إن الأنواء وقت للأمطار فلا شيء فيه، الذي يقول أن الوقت للأمطار في هذا الوقت قد ينزل وقد لا ينزل المطر، إذا أراد الله عز وجل أتمه وإذا لم يرده لم يتمه، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الذي يقول إن الأنواء وقت للأمطار فلا شيء فيه، لأن الله جعل للأشياء مواقيت قد تحصل في هذه المواقيت وقد لا تحصل. فالحاصل أن هذا حديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من عقائد الجاهلية وأبطلها ونفاها، وقرر صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد. يعني التوحيد أن نسند كل شيء إلى الله عز وجل، ولا نسند هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات. هذه الكواكب وغيرها مخلوقة وهي مدبرة وميسرة، الله عز وجل إذا كان جعلها مواقيت لنزول المطر فقد ينزل المطر وقد لا ينزل. أما كون نقول يعني مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا غول بضم الغين أحد الغيلان، والغيلان من أعمال الشياطين تتشكل أمام الناس في الفلوات، خصوصا إذا استوحش الإنسان تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق، إما بأن يرى أمامه نارا تتنقل أو أصواتا يسمعها أو غير ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، بمعنى أنه إذا تغول الغول أمامك فبادر إلى ذكر الله، فإن ذكر الله يطرد الشيطان، فإذا ذكرت الله أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا أيضا، وكانوا في الجاهلية يعتقدون في هذه الغيلان أنها تحدث لهم شرا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال: لا أصل لها، وهي أعمال شيطانية لا تضر أحدا إلا بإذن الله، وذكر لها علاجا شافيا وهو ذكر الله. فهذه أمراض جاهلية عالجها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فهمنا هذا الكلام، فينبغي لنا أن نرجع إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الغيلان التي تتشكل في الفلوات في الظلام، هذه كثير من الناس يعرفونها أنها تتشكل بهذا الشكل من أجل أن تضل الناس، وهي شياطين. لكن ماذا ليطرد الشيطان؟ يطرده ذكر الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي اذكر الله عز وجل، فإذا ذكرت الله ذهب هذا الشيطان. فينبغي لنا أن نأخذ هذا العلاج الصحيح الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه الأحاديث والآثار في موضوع حكم الطيرة والفرق بينهما وبين الفأل وبيان ما تعالج به الطيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة. تسمعون هذا الحديث الذي هو في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى بنفسها تنتقل من هذا لهذا، وإنما تنتقل بإذن الله عز وجل. وقد تكون المخالطة سبب لانتقال العدوى، فالرسول ما نفى العدوى كلية، إنما نفى العدوى التي تسند إلى علم الغيب. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل شيء هو من الله عز وجل. إذا وجد المرض وهذا المرض أنزله الله عز وجل، إذا أراد أن ينقله إلى شخص آخر نقله، ولكن ذلك لا يكون إلا بإذن الله وبقدره. أما الشيء بنفسه فلا يحدث منه شيء. ولهذا ذكر في الحديث الذي سبق ذكره أيضا، حينما قال ذاك السائل للرسول عليه الصلاة والسلام: ما بال الإبل الصحاح إذا جاء فيها البعير الأجرب، يعني أعداها وانتقلت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لفت نظره إلى شيء آخر فقال له: من أعدى الأول؟ يعني الأول هذا الذي فيه الجرب من أعداه؟ إذن هذا كله من الله، الأول من الله والثاني من الله، وهذه أسباب. لكن الأسباب لابد الإنسان أن يعملها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى الناس عن العمل بالأسباب، بالأسباب المشروعة. فينبغي للمسلم أنه إذا كان هناك مرض في بلد معروفة وانتشر هذا المرض، لا ينبغي له أن يذهب بنفسه إلى تلك الديار التي فيها ذلك المرض. وإذا كان هو في بلد فيه المرض، لا ينبغي له أن يخرج هاربا من هذا المرض البلد الآخر. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون معتقدا في الله تبارك وتعالى، وأن كل ما يحدث في هذا الكون لا يحدث إلا بأمر الله عز وجل. تقرأ لنا التعليق. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: لا عدوى. العدوى سبق الكلام فيها، وأن معناها انتقال المرض من شخص إلى شخص بحكم مقاربته له أو ملامسته له ونحو ذلك. ولذلك كان أهل الجاهلية يعملون أعمالا فظيعة خوفا من العدوى، والرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وأمر باتخاذ الأسباب الواقية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، يعني على ما كانت تعتقده الجاهلية، وإنما العدوى بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فإذا توكلت على الله وآمنت بالله وقوي يقينك بالله واتخذت الأسباب التي أمر الله بها، فحينئذ تكون قد فعلت المشروع. والتوكل ليس معناه أنك تترك الأسباب، بل تأخذ بالأسباب الواقية، ولا تقدم على البلد الذي فيه الوباء، ولا تخرج منه إذا وقع وأنت فيه، ولا تخالط الممرضين وأنت تقدر على الابتعاد عنهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بأن كان المريض ليس له أحد يعالجه، والمصاب ليس له أحد يعالجه ويقوم بشؤونه. فتوكل على الله وقم بمعالجة المريض وقم بخدمته، وتوكل على الله سبحانه وتعالى وأنت مأجور. فالله جل وعلا إذا علم من نيتك الإيمان والإخلاص كفاك سبحانه وتعالى. أما ما دمت في غنى عن مخالطته فلا حاجة بك إلى مخالطته، فأنت لا تقدم عليه من باب أخذ الأسباب. يعني هذه أسباب ينبغي الإنسان أن يعملها، وإذا أراد الله عز وجل خلاف ذلك فله ذلك، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. وهو الآن ما نفى قضية العدوى، العدوى قد تحدث ولكن ما تحدث إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا بين في هذا الحديث وفي هذه القصة لقوله لا عدوى، معنى ذلك أن العدوى بنفسها لا تنتقل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن تكون هذه العدوى منتقلة، الله عز وجل ينقلها. أنت إذا كنت قوي الإيمان وعقيدتك سليمة وليست عندك شكوك، وكان هناك مصلحة كما ذكر، بحيث أن هذا المريض ليس عنده أحد يعالجه ولا أحد ينظر فيه، فعليك أن تعالجه وتتوكل على الله، والله عز وجل يكفيك ذلك الشر إن شاء الله. أما كونك تقدم عليه وأنت ليس لك حاجة فهذا لا ينبغي. ولهذا جاء في الحديث على أنه إذا كان المرض نزل في بلد فلا ينبغي للإنسان أن يهرب من هذا البلد للبلد الآخر، أو كان بالعكس أيضا لا يعمل مثل ذلك. فهذه كلها من الأسباب التي يعملها الإنسان، وهي مشروعة وليست ممنوعة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، الفأل تأميل الخير، والطيرة تأميل الشر. وتأميل الخير مطلوب، والطيرة ممنوعة، لأن الطيرة سوء ظن بالله، والفأل حسن ظن بالله جل وعلا. فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره، أو رأى شخصا طيبا جاء إليه انشرح صدره وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب. ولهذا كان الفأل يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع صلى الله عليه وسلم اسما حسنا أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره صلى الله عليه وسلم من حسن الظن بالله جل وعلا. نعم، الآن عرفنا هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، والفأل كما ذكر الكلمة الطيبة والشيء الحسن، فإذا شاهد شيئا حسنا يعني يفرح وينبسط ويقول سيأتي الخير إن شاء الله. أما إذا شاهد خلاف ذلك وتأثر به وقال بالعكس فهذا مخالف لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وسنسمع للتعليق في الحديث الآتي على هذا الموضوع، حيث مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية حينما جاء سهل. والحديبية كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام غزا مكة من هنا من هذه المدينة لفتح الكعبة في السنة الثامنة من الهجرة. ولما وصل إلى المكان المعروف بالحديبية حول مكة اعترضه الكفار ومنعوه من الدخول. ماذا يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما منعوه من الدخول وطلبوا الصلح؟ وحينما جاء واحد منهم لهذه القضية نسمع قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء ذاك الرجل. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورآه صلى الله عليه وسلم مقبلا، قال عليه الصلاة والسلام: سهل لكم من أمركم. يعني لماذا قال هذا القول؟ يعني شاهد هذا الرجل الذي هذا اسمه سهيل بن عمرو، فلما شاهده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: سهل أمركم، يعني تفاءل بهذا الرجل الذي جاء وهذا اسمه وصار ما صار. نسمع الآن، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكان كما أمل الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مجيئه سبب خير. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم، صلى الله عليكم. قال مصنف حفظه الله تعالى: قوله فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل إلى آخره، فيه ما تعالج به الطيرة، وهو هذا الدعاء الذي ذكره. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الطيرة شرك، كرر هذا مرتين أو ثلاثا تأكيدا. وقد قدمنا بيان معنى كونها شركا. وقوله: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: يقع في قلوبنا شيء من الطيرة، فإذا رأى الإنسان شيئا يكرهه يقع في نفسه شيء فإنه لا يقدر على رد هذا، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فكونه يقع في نفس الإنسان شيء إذا رأى شيئا يكرهه أو يخاف شيئا ثم لا يتأثر ولا يتصرف تصرفا يخالف ما شرعه الله لا يؤاخذ على هذا. قال حفظه الله تعالى: ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا هو العلاج. فالمؤمن يتوكل على الله ولا يضره ما وقع في نفسه، ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله. هذا علاج لهذا ما يحدث في نفس الإنسان، لأنه يقول: وما منا إلا يعني إلا يحدث له شيء في نفسه حينما يشاهد شيئا يعني لا يعجبه، فقد يتشائم بمثل هذه الأشياء، لكن عليه أن يتوكل على الله، فمن توكل على الله كفاه. وهذا الدعاء الذي سمعنا حينما سئل كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا تكلم الإنسان بهذه الطيرة أصابه ما أصابه، وإذا وقع في نفسه شيء ورده عن عمله كذلك. فينبغي للمسلم أن يتوكل على الله، إذا شاهد هذه الأشياء التي لا تعجبه يقول بهذا الدعاء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما سمعتم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، بحيث أنه يتوكل على الله ويؤمن به. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه إشارة إلى ما تعالج به الطيرة أيضا، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم المضي وعدم التردد. فإن تأثر بالطيرة التي وقعت في نفسه وقعد عن الخروج أو فر من المكان الذي تطير منه، فهذه هي الطيرة المذمومة، لأنها أثرت فيه فمضى أو رجع. يعني هي الطيرة كما يقولون: ما أمضاك أو ردك. فإذا شاهدت شيء وعجبك مشيت، وإذا خالف هذا الشيء الذي تريده يردك عن حاجتك، هذه هي الطيرة. فينبغي للمسلم أن يكون متوكلا على الله عز وجل دائما في جميع أعماله، ولا يضره هذه الأشياء التي يشاهدها، لأن الله عز وجل هو المقدر، ولا يكون شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فيه أن التطير الذي يرد ويمنع الإنسان عن حاجته شرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك يعني ما نفرك من المكان أو من الشخص أو من المرء الذي رأيته وفررت منه تأثرا بالطيرة فهو شرك، أو ردك أي عن حاجتك، كأن تريد أن تسافر ولما رأيت الثعلب أو الغراب أو فلانا الذي تكره قلت: هذا سفر ليس بحسن أو طيب، ورجعت عنه، وهذا هو التطير وهو شرك. والواجب عليك حينما حصل لك هذا الشيء وكرهته في نفسك أن ترفضه متوكلا على الله تعالى وأن تمضي في حاجتك. هذا الذي سمعتم هو العلاج لما يحدث، وأعتقد أن هذه الأفكار ما زالت في العالم الإسلامي. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يدعو بهذا الدعاء التي سمعتم، وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى شيئا يكرهه يدعو بهذا الدعاء ويمضي. أما كونه يرجع، وهذا الذي يحدث في الجاهلية، كان إذا خرجوا للسفر وصاح غراب أو نفر وصار على اليسار، هذا يردهم، يقول: هذا السفر لا فائدة فيه، ويرجعون. وأما إذا طار عن اليمين أو سمع الكلمة الطيبة عند ذلك يمضي. فهنا يقول: الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إذا أمضاك في شغلك الذي تريده أو ردك عن عملك هذا، فهذا هو التطير. فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك، بل يتوكل على الله ويكمل عمله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم بين صلى الله عليه وسلم ما تعالج به الطيرة، وهو ثلاثة أمور. ينبغي لنا أن نأخذ هذه الخلاصة: الطيرة بأي شيء تعالج؟

وماذا كان يصنع حينما جاء أصحاب الأفكار الضالة وأرادوا أن يدخلوا هذه الأفكار على المسلمين؟ الإمام أحمد لم يقبل هذا الكلام، وغيره من العلماء رفضوا هذا وقتلوا، وهي في قضية القول بخلق القرآن. هذه قاعدة قالها الجهمية حينما أدخلوا أفكارهم على المسلمين وقبلت في عهد المأمون والمعتصم، وصارت الدولة لهؤلاء على أهل السنة والجماعة فيحضرونهم، أي يحضرون العلماء. من قال القرآن مخلوق خلاص قدموا وعملوا له كل شيء، ومن قال القرآن كلام الله وليس مخلوق يضربوه أو يقتلوه. فقتل عدد من العلماء، والإمام أحمد بقي في السجن فترة وضرب الضرب المبرح، ولكن الله عز وجل عصمه بالسنة. ماذا قال؟ قال تأتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذا القرآن مخلوق. والله عز وجل تكلم بهذا القرآن، ونسمع ما قاله الله عز وجل لموسى عليه السلام حينما واعده وجاء لميقات ربه وكلمه ربه. قرأوا سورة الأنعام، حينما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، يعني كلمه وسمعه فرد عليه وطلب من ربه أن يريه نفسه. قال ربي أرني أنظر إليك، الله عز وجل قال له لن تراني، ثم قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال تبت إليك وآمنت بك، يعني تاب إليه أن يسأله مثل هذه الأسئلة وآمن به بأنه الله عز وجل. ماذا قال له الله عز وجل؟ اقرأوا كما قلت لكم هذه الآيات في هذه السورة. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا قول الله عز وجل في كتابه، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا شيء متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد رفض، ضربوه الضرب المبرح وقتلوا من قتلوا، وقد رفعت المحنة، وقد دليت الطلاب على أن يرجعوا لبعض الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، ومنها مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، اقرأوها حتى تشوفون ماذا حدث في هذه القضية. فالشاهد من ذلك على أن العلماء يجب على طلاب العلم أن يثنوا عليهم ويدعوا لهم ويترحموا لهم، لأنهم لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وإنما جاءوا بشيء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول قد ضمن لهذه الأمة السلامة بأمرين، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ما هو؟ كتاب الله وسنتي. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، كتاب الله وسنتي. كتاب الله محفوظ، هو الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين أيدينا، ومحفوظ إن شاء الله إلى قيام الساعة. والسنة أي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما قاله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن يجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس مثل هذه الأفكار السيئة التي هي منتشرة الآن بين الناس، الآن منتشرة، والقول بخلق القرآن منتشر الآن، وتوزع الكتب في هذا الموضوع، وهي مخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أخبر على أنه تكلم بهذا القرآن الذي نسمعه. واسمعوا لهذه الآية الكريمة، الله عز وجل قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية كما تسمعونها وتعرفونها في سورة المجادلة، الله عز وجل حينما حدث ما حدث بين ذاك الرجل وزوجته، لأن قضية الظهار وهي قول الإنسان لزوجته أنها عليه مثل أمه أو أخته أو إحدى محارمه، هذا كان معمول به في الجاهلية. إذا قال الرجل لزوجته هي مثل أمه فهذا تحريم عندهم، إذن هذا الرجل قال لزوجته هذا القول، طيب عرفت على أنها حرمت عليه، ماذا تصنع؟ جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو عليه وتقول أني نثرت له قلبي، بمعنى أن لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلا تلك اللحظة، ولم ينزل عليه الحكم في قضية الظهار، يقول لها لا شيء لك عندي. اسمع الكلام هذا، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كانت المرأة المجادلة عندي في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول وكان يخفى علي بعض كلامها، يعني بعضه لم أسمعه، لأن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعها الله من فوق سبع سماوات، ونزل الوحي في نفس اللحظة وجاء الفرج من الله عز وجل. إذن الله عز وجل تكلم، بما تكلم؟ أنزل هذه الآيات وبين على أن الشبهة التي يتعلقون بها لا قيمة لها، لأن الله ختم هذه الآية بقوله وهو السميع البصير، لأنهم يقولون إذا أثبتنا لله الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأنهم لا يفهمون من الكلام إلا ما يفهمونه من المخلوق، فالمخلوق يتكلم بهذا اللسان وهذه اللهات وهذه الحنجرة، فيقولون لو أثبتنا هذا معنى ذلك أن شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ما تحدث الله به عز وجل في كتابه وأخبر به في كتابه هذا ليس تشبيها. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول هذا القول، لأنه ختم الآية وهو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، يعني يبصر ويسمع. وهذا الذي جاء في هذه الآية مثله كلام حدث لبعض الصحابة في سورة الحجرات، رجل كان صوته مرتفع إذا تحدث رفع صوته، فلما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم إلى بعض، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والصحابة رضي الله عنهم يمتثلون أمر الله مباشرة. هذا الرجل جلس في بيته ولم يأتي لمجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أين فلان، هل هو مسافر أو مريض؟ إذا كان مريض يزار، وإذا كان مسافر عرفوا أنه مسافر، فقال هو ليس مريضا وليس مسافر، هو في بيته يبكي. لماذا؟ قالوا يقول نزلت هذه الآية فعمله أحبط، لأن الله يقول في هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول أن صوته مرتفع على صوتك، لأن طبيعته هكذا حينما يتكلم يرفع صوته. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول بشره بالجنة، قال بل هو من أهل الجنة، وهذه بشرى تحصل عليها، لأنه ما يرفع صوته متعمد حتى يعني يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه تكلم بهذا القرآن وسمعه الناس. وتعرفون الآية في سورة التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله الذي يسمعه؟ هل يسمع كلام من الله مباشرة، ولا يسمع هذا الكلام المكتوب الذي هو القرآن؟ هو يسمع القرآن. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى تقرأ عليه هذا القرآن كلام الله الذي أنزله، وبعد ذلك تنفذ فيه ما يستحق. فينبغي لطلاب العلم أن يبينوا للناس أن هذه العقائد لا يظن أنها ماتت. ولهذا يقولون الجماعة، بعض الجماعة المساكين يقولون لا تنبشوا ما تحت التراب، والله ما ننبش ما تحت التراب، ما هذا إلا فوق التراب وطبع كتب وتوزيعها ونشرها بين الناس، هذا هو الواقع. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي ما ورد من الأدلة على تحريم ذلك والنهي عنه. والتنجيم المراد به اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث وما يجري في هذا الكون، وقد يراد بالتنجيم معاني أخر يأتي تفصيلها. وهذا اعتقاد قديم كان في قوم نمرود الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وبيوت العبادة، يعتقدون أنها تدبر أمر العالم، ولا يزال هذا الشر موجودا في العالم. أن الصابئة ما زالوا موجودين وهذه عقيدتهم، والله عز وجل ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذه عقيدتهم بأنهم يعبدون الكواكب ويظنون أنها هي التي تؤثر في هذا العالم، ولهذا حتى يبنون لها الهياكل المعروفة. والظاهر أنهم الآن في مشكلة، ولا ما هم في مشكلة؟ في العراق. وفي العراق ما زالوا موجودين، ولكنهم ما أدري ماذا صنعوا فيهم هؤلاء الذين يقتلون المسلمين كلهم، مسلمين وغير مسلمين. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: هذا الحديث يعتبر من البخاري رحمه الله من التعليق، والتعليق هو أن يذكر الأثر بدون إسناد، فإذا قال فلان بدون إسناد فهذا يسمونه بالتعليق، وهو على نوعين عند البخاري. نسمع النوعين عند البخاري، لأنه في هذا الحديث عندنا قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث حالات. نعم. قال حفظه الله تعالى: النوع الأول تعليق بصيغة الجزم مثل هذا الأثر: قال قتادة، قال فلان. النوع الثاني تعليق بغير صيغة الجزم، كأن يقول يروى عن فلان، فهذا يسمى تعليقا بغير صيغة الجزم، وهو أقل درجة من الأول. وقد جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد هذه المعلقات التي علقها البخاري رحمه الله في صحيحه، واستقصاها في كتاب سماه تغليق التعليق، يتكون من ثلاثة مجلدات ضخمة، وقد طبع الكتاب والحمد لله. هذا ما عمله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه طلاب لم يقرأوا قراءة كتبه، فتح الباري 13 مجلد وغيره، ويتكلمون على ابن حجر وغيره من الأمثال، من أمثال هؤلاء. من أين لهم هذا العلم؟ أنت ما قرأت ولا يعني الكتب الموجودة ما قرأت ولا مجلد منها، فتح الباري في 13 مجلد. هؤلاء الذين يتكلمون على ابن حجر وعلى غيره من العلماء، هؤلاء مساكين الحقيقة، يضلون الناس بهذه الأقوال التي يقولونها وينسبون إليهم ما لا يعملون. طيب، هذا الرجل جزاه الله خير تتبع هذه الأحاديث التي قال البخاري عنها هذا القول: قال فلان، ولم يذكر الإسناد، فتتبعها وخرجها بأسانيدها، ثم طبعت في 3 مجلدات، وبحمد الله موجودة بين أيدي الناس الآن. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: قال قتادة. قتادة هو ابن دعامة السدوسي الإمام الجليل في التفسير والحديث وغيره. قوله رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني هذه النجوم الموجودة الله عز وجل خلقها لهذه الثلاث الحالات، وسنسمعها: زينة للسماء ورجوما للشياطين إلى آخره. هذه خلقت لهذا. ثم ذكر يعني نفس المؤلف قتادة أو قتادة نفسه قال: من تأولها بغير ذلك فقد أخطأ وسلب حظه من الإسلام، بل نسبه إلى الكفر. نسمع، كمل يا أخي. صلى إليكم. قال حفظه الله قوله رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاث حكم. الفائدة الأولى: زينة للسماء، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح لأنها سرج تتلألأ. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. إذن هذه النجوم خلقت لهذه الفوائد، هذه الفائدة الأولى، يعني مصابيح. نعم. الثانية: الفائدة الثانية رجوما للشياطين، وذلك لأن الشياطين يحاولون استراق السمع من الملائكة في السماء، ويأتون بما يسترقونه إلى الكهان من بني آدم، ولكن الله جل وعلا حفظ السماء بهذه الشهب التي تنطلق من هذه الكواكب فتحرق هذا المارد فتهلكه، خصوصا عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها حرصت السماء بالشهب، كما قال تعالى عن الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الفائدة الثانية، رجوما للشياطين. الشياطين كانوا يتراكبون بعضهم فوق بعض، ويبحثون عن الأقوال التي يسمعونها من الملائكة من الوحي، فيتحصلون على كلمة يسمعونها، هذا الذي يتحصل على هذه الكلمة ينطلق له شهاب، إن أدركه أحرقه، وإن لم يدركه هذه الكلمة يأتي بها إلى الكاهن الذي يلبس على الناس، فيضم إليها 99 كذبة في كلمة واحدة صحيحة، ويضم إليها 99. حينما يتحدث للناس ويريد أن يضلهم يقولون أليس قد قال يوم كذا وكذا وصار كذا وكذا، يعني تلك الكلمة اللي هي صدق يضمون إليها هذه الكذبات كلها. إذن هذه النجوم خلقت لهذه الأشياء التي سمعنا، هذا الأول وهذا الثاني. والجن كما تسمعون الله عز وجل قال في سورة الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني اشتراق السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني قرب بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام حميت هذه السماوات وصارت الشوب تطلق على هؤلاء. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا الكلام طيب من الجن، قالوا ما ندري هذا لأي شيء، فهم يتكلمون من أنفسهم على أن هذا وجد لكذا وكذا، لكن يقول ما ندري هذا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وهو أراد ربهم بهم رشدا لأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين إلى قيام الساعة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: استغربوا هذه الحراسة وهذه الشهب، وكان ذلك مؤذنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي من هذا شيء لكنه قليل. الفائدة الثالثة: علامات يهتدى بها. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني هذه الفوائد من هذه النجوم خلقها الله عز وجل لهذه الأشياء كلها لمصالح العباد الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. والله قال حفظه الله تعالى: فالله جعل للمسافرين علامات يستدلون بها في الأرض وعلامات في السماء، والعلامات التي في الأرض السبل والفجاج والطرق التي جعلها الله في الأرض والجبال والأعلام الواضحة، وأما في السماء فهي النجوم والشمس والقمر، فالناس يستدلون بسيرهم في الطرق ولا سيما في البحار التي ليس فيها جبال وليس فيها علامات، وكذلك في الليل يسيرون على النجوم، ينظرون إلى النجوم ويعرفون بها الجهات فيسيرون إلى الجهة التي يريدونها، وكذلك يستدل بهذه النجوم والشمس والقمر على القبلة في الصلاة، لأنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم عرفوا الجهات واهتدوا إلى جهة القبلة. هذا الذي أراده الله عز وجل من هذه النجوم، فهم تركوا هذا وذهبوا للأمور الأخرى التي دعاهم إليها الشيطان، فالله عز وجل خلق هذه لمصالح العباد. في البحار الناس يسافرون بحر ما يشوفون ولا حاجة، ما فيه إلا النجوم التي يشاهدونها، يعرفون النجم الفلاني يطلع من كذا والنجم الفلاني يطلع من كذا وهكذا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه التي خلقها الله عز وجل ينبغي لنا أن نستعمل فيما خلقت له، أما نحولها لأمور أخرى فهذا كله من الباطل. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق هذه النجوم، خلقها لهذه الأمور. أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه فكما قال قتادة رحمه الله: فمن تأول غير ذلك أخطأ، لأن الله لم يخلقها لهذا، لأنه أراد أن يحملها شيئا لم تخلق من أجله، كأن يعتقد فيها أنها تدل على حوادث في الأرض أو هبوب رياح أو نزول مطر أو موت أحد أو حياة أحد أو توفيق في أمر أو انخذال في أمر، فهذا كله من التقول والتطاول والخرص والتخمين وادعاء لعلم الغيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. والنجوم لا تدل على هذا لأنها لم تخلق لهذا، وإنما هذا يرجع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله تأول فيها يعني اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله فقد أخطأ. قوله رحمه الله وأضاع نصيبه يعني من الدين، وهذا يقتضي أنه يكفر. هذا قول قتادة، قتادة رحمه الله العالم المعروف المشهور في التفسير وفي غيره، يقول هذا القول، يقول هذه الثلاث الأشياء أو هذه الثلاث الحكم هي التي خلقت من أجلها هذه النجوم، فمن عدل بها لشيء آخر فهذا افتراء منه وتضيع لنصيبه، والتضيع لنصيبه وهو يعني من الدين، وهذا يقتضي أنه يكفر. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وتكلف ما لا علم له به، لأن هذه خرص وتخمين وحدس وظن لا يغني من الحق شيئا أبدا. وقوله رحمه الله انتهى يعني كلام قتادة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال حفظه الله تعالى وقوله رحمه الله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه يعني سفيان بن عيينة الإمام الجليل المحدث المشهور. ومنازل القمر المراد بها المنازل التي ينزلها في الشهر، وهي 28 منزلة، 14 منزلة يمانية و14 منزلة شامية، ينزل في كل ليلة منزلة. وعلامة هذه المنزلة نجم من النجوم المعروفة يقطعها القمر في شهر، بينما تقطعها الشمس في سنة. وكل منزلة 13 يوما، وواحدة منها 14 يوما، وهي القلب. وهل يجوز تعلم هذه المنازل لمعرفتها من أجل الحساب؟ على قولين. القول الأول المنع، وهو قول قتادة وسفيان بن عيينة، لأن هذا وإن كان لا شيء فيه في نفسه إلا أنه وسيلة لأن يعتقد فيها ما لا يجوز، فهذا من سد الذرائع، فلا يتعلم منازل القمر عندها، لأنها ربما يتدرج إلى اعتقاد أنها تؤثر في الكون، وأنها ولأنه زائد على الفوائد الثلاث السابقة. نعم. والقول الثاني أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، وهذا ما يسمى بعلم التسيير، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وقول كثير من أهل العلم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأجل ما فيه من الفوائد وعدم المحذور. أما الممنوع فهو علم التأثير، وهو اعتقاد أن هذه النجوم تؤثر في الكون، هذا هو الممنوع. أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير اعتقاد أن لها تأثيرا في الكون فهذا لا بأس به، ولا يزال العلماء يتعلمونه ويعلمونه للناس لفوائده العظيمة. وعلم التأثير ينقسم إلى 3 أقسام كلها محرمة، لكن بعضها أشد من بعض. القسم الأول اعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تحدث هذه الحوادث الكونية، وأن مصدر الحوادث هو حركات الكواكب وتشكلاتها. هذا الاعتقاد الأول الفاسد الباطل، لأنها خالفت ما خلقت له من أجله، وهو الزينة والعلامة كما تكلم قتادة رضي الله عنه، ومعرفة الحساب. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى وهذا اعتقاد الصابئة، وهو جحود للخالق سبحانه وتعالى، واعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تحدث هذه الحوادث، وأنها هي التي بتشكلاتها وأحوالها ينتج عنها ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر، ومن صحة ومرض، ومن خصب وجدب وغير ذلك، فهذا هو اعتقاد الصابئة، وهذا كفر صريح بإجماع المسلمين. والقسم الثاني ألا يعتقد أنها هي التي تحدث هذه الحوادث، ولكن يعتقد أنها سبب للتأثير، وأما الذي يحدث هذا الشيء هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه أسباب، فينسب إليها الأمور من باب الأسباب. وهذا أيضا باطل ولا يجوز، وهو شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها أسبابا ولا علاقة لها بما يجري في هذا الكون أبدا من نزول مطر أو هبوب رياح أو غير ذلك، وإنما هذا راجع إلى تدبير الله سبحانه وتعالى لأمره وإذنه سبحانه وتعالى، وليس للكواكب علاقة بهذا، غير أن الله سبحانه خلقها للأمور الثلاثة التي سبق بيانها. والقسم الثالث الاستدلال بها على الحوادث المستقبل على الحوادث المستقبلة، وهذا من ادعاء علم الغيب ومن الكهانة ومن السحر، وهو كفر بإجماع المسلمين. وكل هذه الأمور الثلاثة، اعتقاد أنها هي التي تخلق هذه الأشياء، واعتقاد أنها أسباب لما يجري في الكون من الحوادث، واعتقاد أنها تدل مجرد دلالة على أنه سيحصل كذا، رخص أو غلاء، ومن تزوج في النجم الفلاني فإنه يوفق، ومن تزوج في النجم الفلاني أو البرج الفلاني فإنه يخفق، وما يسمونه بالبخت والنحس، هذا كله باطل، وهذا ينشر في بعض المجلات التي تصدر من جهات غير ملتزمة بالإسلام، ينشر فيها أبواب خاصة بالنجوم، وأن في البرج الفلاني يحصل كذا، من تزوج فيه أو باع أو اشترى يربح، والنجم الفلاني نحس ولا يصلح فيه شيء، هذا من اعتقاد الجاهلية. هذا أنتم الآن تعرفون بعضه لأنها ينشر بين الناس الآن، والمؤلف ما علق بهذه التعليقات إلا لأشياء موجودة في العالم، وينبغي للإنسان أن يعتقد الاعتقاد الصحيح السليم الذي جاء في صحيح البخاري عن قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وأن يأمن ويعلم أن ما قدره الله عز وجل سيكون، فإذا توكل على الله التوكل الصحيح هذا الذي يفيده. أما إذا قال إذا تزوج في النجم الفلاني تأتي زوجة طيبة، إذا عمل بيع وشراء في الشهر الفلاني صار ربح، وهكذا، هذه كلها تخرصات وتخمينات وادعاء لعلم الغيب، والله عز وجل هو المختص بعلم الغيب، ولا يجوز لأحد أن يدعي علم الغيب، لأن الله عز وجل اختص به وأخبر بأنه احتص به، وما يعطيه إلا لمن يشاء من رسله لإقامة الحجة على الآخرين الذين يدعهم الرسل إلى ما أمرهم الله عز وجل به. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة ووقت بذر الزرع وغرس الأشجار وغير ذلك من المصالح، فهذا ليس من الاستدلال بالنجوم على المحرم، إنما هو من علم الحساب، والله خلق الشمس والقمر للحساب. قال حفظه الله تعالى: وهذه المفكرات التي تعلق على الجدران ويتداولها الناس لمعرفة مواقيت الصلوات هي من هذا النوع من العلم المرخص فيه، والذي رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما، سواء كان من الحساب الشمسي أو القمري، كله من هذا النوع لا بأس به، لأنه فيه مصالح للناس وليس فيه اعتقاد سيء. هذا الموجود كما تكلم عنه نجد المفكرات الصغيرة التي ضعها في الجيب، وفيها وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر في مكة كذا، وقت صلاة الظهر في المدينة كذا، وقت صلاة الظهر في المدينة الفلانية كذا، هذا كله مبني على هذا الحساب، وهذا الحساب لا شيء فيه، ولكن الممنوع أن تعتقد أن هذه هي التي تؤثر في الكون. يحدث المطر إذا صار النجم الفلاني، يحدث هبوب الرياح إذا صار النجم الفلاني، هذا كله هو الممنوع، فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضيعا لدينه مع هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأفكار الموجودة في العالم. انتهينا ولا باقي؟ وكم باقي للوقت؟ دقيقة أو أقل. دقيقة؟ إذا دقيقة ما تكفي، البارح كانت دقيقة ودخلنا في الموضوع وما استطعنا نعمل شيء. نقرأ الحديث. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. اسمعوا لهؤلاء الثلاثة واحذروا من عملهم، ونبهوا الآخرين على مثل ذلك العمل أن يتجنبوه. نعم تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. يعني مدمن الخمر كما تعرفونه، الرجل المبتلى بشرب الخمر في الليل والنهار مدمن حتى لا يقدر يفارقه. الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم توعده بهذا الوعيد الشديد، لا يدخل الجنة مدمن خمر. الثاني المصدق بالسحر، ولما يصدق بالسحر والسحر هذا التصديق به كفر، فلا ينبغي أن يصدق به الإنسان، بل هو كفر بنص القرآن، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني تعلم السحر كفر، وينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. قاطع الرحم، الرحم تعرفونه، يعني من قبل الآباء من قبل الأمهات، يعني أعمامك وأبناء عمك وأبناؤهم وعماتك وخالاتك، يعني الشاهد من ذلك على أن الرحم هم القرابة للإنسان من قبل أبيه ومن قبل أمه. فقاطع الرحم توعده الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوعيد. والرحم استعاذت بالله عز وجل كما في صحيح البخاري، فينبغي للمسلم أن يصل رحمه وأن لا يقطع رحمه، فمن قطع رحمه هذا جزاؤه كما سمعتم. وهذا الحديث من الأحاديث الذي يقول عنها العلماء أنها لا تفسر بل تبقى كما كانت. إذا سألك سائل عن مدمن الخمر قل له هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقف عند هذا، ما تدخل أنت نفسك في القضية. مدمن الخمر الذي يعني يشرب في الليل والنهار ولا يرتاح إلا إذا شرب الخمر، هو مدمن. هذا الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة. إذا سألك السائل ما حكم هذا قل له قال الرسول كذا وكذا. الثاني مصدق بالسحر، والسحر التصديق به كفر، فالشخص الذي يصدق بالسحر حينما تسأل تقول هذا القول قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.